السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى أسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله، قال في تفسير سورة الأعراف من تفسيره قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي فيه إضمار، وهو فكذب أهلها إلا أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، تقدم القول فيه. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي أبدلناهم بالجد خصبا حتى عفوا، أي كثروا. عن ابن عباس وقال ابن زيد: كثرت أموالهم وأولادهم وعفى من الأضداد، عفى كثر وعفى درسا. أعلم الله تعالى أنه أخذهم بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ولم يشكروا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فنحن مثلهم فأخذناهم بغتة، أي فجأة، ليكون أكثر حسرة. قوله تعالى: اقرأ أبو عمير. قوله تعالى: ولو أن صلى الله عليكم شيخنا. قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قوله تعالى: ولو أن أهل القرى، يقال المدينة قرية لاجتماع الناس فيها، من قريت الماء إذا جمعته وقد مضى في البقرة مستوفى. آمنوا أي صدقوا، واتقوا أي الشرك، لففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني المطر والنبات. وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذكرهم، إذ قد يمتحن المؤمنون بضيق العيش ويكون تكفيرا لذنوبهم. ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وعن هود: ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وعدم المطر والخصب على التخصيص يدل عليه، ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون، أي كذبوا الرسل، والمؤمنون صدقوا ولم يكذبوا. قوله تعالى: فمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا. أفمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. قوله تعالى: فمن أهل القرى، الاستفهام للإنكار والفاء للعطف، نظيره وفحكم الجاهلية. والمراد بالقرى مكة وما حولها، لأنهم كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقيل هو عام في جميع القرى، أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا بياتا أي ليلا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، قرأه الحرميان وابن عامر بإسكان الواو للعطف على معنى الإباحة، مثل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، جالس الحسن أو ابن سيرين. والمعنى: أو أمين هذه الضروب من العقوبات، أي إن أمنتم ضربا منها لم تعملوا الآخر. ويجوز أن يكون أو لأحد الشيئين، كقولك: ضربت زيدا أو عمرا. وقرأ الباقون بفتحها بهمزة بعدها، جعلها واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام، نظيره: وكلما عاهدوا عهدا. ومعنى ضحى وهم يلعبون، أي وهم فيما لا يجدي عليهم، يقال لكل من كان فيما يضره ولا يجدي عليه لاعب، ذكره النحاس. وفي الصحاح: اللعب معروف واللعب مثله، وقد لعب يلعب وتلعب لعب مرة بعد أخرى. ورجل تلعابة كثير اللعب، والتلعاب المصدر، والتلعاب بالفتح المصدر، وجارية لعوب. قوله تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، أي عذابه وجزاءه على مكرهم، وقيل مكره استدراجه بالنعمة والصحة. قوله تعالى: ولم يهد للذين يرثون الأرض أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قوله تعالى: أولم يهد، أي يبين للذين يرثون الأرض، يريد كفار مكة ومن حولهم، أصبناهم أي أخذناهم بذنوبهم أي بكفرهم وتكذيبهم، ونطبع أي نحن نطبع، فهو مستأنف وقيل ومعطوف على أصبنا أي نصيبهم، ونطبع فوقع الماضي موقع المستقبل. قوله تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قوله تعالى: تلك القرى، أي هذه القرى التي أهلكناها، وهي قرى نوح وعاد ولوط وهود وشعيب المتقدمة الذكر. نقص أي نتلو عليك من أنبائها أي من أخبارها، وهي تسلية للنبي عليه السلام وللمسلمين والمسلمين. فما كانوا ليؤمنوا، أي فما كان أولئك الكفار يؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم، قاله مجاهد نظيره ولو ردوا لعادوا. وقال ابن عباس والربيع: كان في علم الله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاق أنهم لا يؤمنون بالرسل بما كذبوا من قبل، يريد يوم الميثاق حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرها لا طوعا. قال السدي: آمنوا يوم أخذ عليهم الميثاق كرها، فلم يكونوا ليؤمنوا الآن حقيقة. وقيل: سألوا المعجزات فلما رأوها ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤية المعجزة، نظيره كما لم يؤمنوا به أول مرة، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي مثل طبعه على قلوب هؤلاء المذكورين، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد ووجدنا أكثرهم لفاسقين، من زائدة وهي تدل على معنى الجنس، ولولا من لجاز أن يتوهم أنه واحد في المعنى. قال ابن عباس: يريد العهد المأخوذ عليهم وقت الذر، ومن نقض العهد قيل له إنه لا عهد له، أي كأنه لم يعهد. وقال الحسن: العهد الذي عهد إليهم مع الأنبياء أن يعهدوا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقيل: أراد أن الكفار منقسمون، فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاء، ومنهم من له أمانة مع كفره وإن قلوا. روي عن أبي عبيدة. قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد نوح وثمود وصالح ولوط وشعيب، موسى أي موسى بن عمران بآياتنا أي بمعجزاتنا فظلموا بها أي كفروا ولم يصدقوا بالآيات، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. قوله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي آخر أمرهم. قوله تعالى: وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي يا بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. حقيق على أي واجب، ومن قرأ على ألا فالمعنى حريص على ألا أقول. وفي قراءة عبد الله: حقيق ألا أقول بإسقاط على، وقيل على بمعنى الباء أي حقيق بألا أقول، وكذا في قراءة أبي والأعمش بألا أقول، كما تقول: رميت بالقوس وعلى القوس، حقيق على هذا بمعنى محقوق. ومعنى فأرسل معي بني إسرائيل أي خلهم، وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة، فألقى عصاه يستعمل في الأجسام والمعالي وقد تقدم، والثعبان الحية الضخم الذكر، وهو أعظم الحيات. مبين أي حية لا لبس فيها، ونزع يده أي أخرجها وأظهرها، قيل من جيبه أو من جناحه. كما في التنزيل وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير برص. وكان موسى أسمر شديد السمرة ثم عاد يده إلى جيبه فعادت إلى لونها الأول. قال ابن عباس: كان ليديه نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض. وقيل كانت تخرج يده بيضاء كالثلج تلوح، فإذا ردها عادت إلى مثل سائر بدنه. ومعنى عليم أي بالسحر من أرضكم أي من ملككم معاشر القبط بتقديمه بني إسرائيل عليكم، فماذا تأمرون؟ أي قال فرعون: فماذا تأمرون؟ وقيل هو من قول الملأ، أي قالوا لفرعون وحده: فماذا تأمرون؟ كما يخاطب الجبارون والرؤساء: ماذا ترون في كذا؟ ويجوز أن يكون قالوا له ولأصحابه. وما في موضع رفع على أن ذا بمعنى الذي، وفي موضع نصب على أن ما وذا شيء واحد. قالوا: أرجه. قرأ أهل المدينة: عاصمنا الكسائي بغير همز، إلا أن ورشا والكسائي أشبع كسرة الهاء. وقرأ أبو عمرو: بهمزة ساكنة والهاء مضمومة، أو والهاء مضمومة، وهما لغتان يقال أرجأته وأرجيته أي أخرته. وكذلك قرأ ابن كثير وابن محيصر وهشام، إلا أنهم أشبعوا ضمة الهاء. وقرأ سائر أهل الكوفة: أرجه بإسكان الهاء، كما قال الفراء: هي لغة العرب، هي لغة للعرب، يقفون على الهاء المكنية عنها، في الوصل. طيب، يقفون على الهاء المكنية عنها في الوصل إذا تحرك ما قبلها. وكذا: هذه طلحة قد أقبلت. وأنكر البصريون هذا. قال قتادة: معنى أرجه احبسه. وقال ابن عباس: أخره. وقيل: أرجه مأخوذ من رجا يرجو، أي أطمعه ودعه يرجو. حكاه النحاس عن محمد بن يزيد. وكسر الهاء على الإتباع ويجوز ضمها على الأصل، وإسكانها لحن لا يجوز إلا في شذوذ من الشعر. وأخاه عطف على الهاء. حاشرين نصب على الحال، يأتوك جزم لأنه جواب الأمر، ولذلك حذفت من دون. قرأ أهل الكوفة: إلا عاصما بكل سحار. وقرأ سائر الناس: ساحر، وهما متقاربان، إلا أن فعالا أشد مبالغة. قوله تعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قوله تعالى: وجاء السحرة فرعون. وحذف ذكر إرسال العلم السامع. قال ابن عبد الحكم: كانوا 12 نقيبا، مع كل نقيب 20 عريفا، تحت يدي كل عريف 1000 ساحر، وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل بن سليمان. وقال ابن دريج: كانوا 900 من العريش والفيوم والإسكندرية أثلاثا. وقال ابن إسحاق: كانوا 15 ألف ساحر. وروي عن ابن وهب وقيل كانوا 12 ألفا. وقال ابن المنكدر: 80 ألفا. وقيل 14 ألفا. وقيل كانوا 300 ألف ساحر من الريف، 300 ألف ساحر من الصعيد، و300 ألف ساحر من الفيوم وما والاها. وقيل كانوا 70 رجلا، وقيل 73، فالله أعلم. وكان معهم فيما روي حبال وعصي يحملها 300 بعير، فالتقمت الحية ذلك كله. قال ابن عباس والسدي: وكانت إذا فتحت فاها صار شدقها 80 ذراعا، واضعة فكها الأسفل على الأرض، وفكها الأعلى على سور القصر. وقيل كان ساعة فمها 80 ذراعا، فالله أعلم. فقصدت فرعون لتبتلعه، فأتى أربعين بسريره ذراع فهرب منها واستمر. كان ساعة فمها 40 ذراعا، عندي 80. وقيل كان ساعة فمها 40 ذراعا، فالله أعلم. فقصدت فرعون لتبتلعه، فوثب من سريره فهرب منها واستغاث بموسى فأخذها، فإذا هي عصا كما كانت. قال وهب: مات من خوف العصا 25 ألفا. قالوا: أئن لنا لأجرا، أي جائزة ومالا، ولم يقل فقالوا بالفاء، لأنه أراد لما جاءوا قالوا، وقرئ إن لنا على الخبر، وهي قراءة نافع وابن كثير. ألزموا فرعون أن يجعل لهم مالا إن غال أبوه، فقال لهم فرعون: نعم وإنكم لمن المقربين، أي لمن أهل المنزلة الرفيعة لدينا، فزادهم على ما طلبوا. وقيل إنهم إنما قطعوا ذلك لأنفسهم في حكمهم إن غلبوا، أي قالوا: يجب لنا الأجر إن غلبنا. وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الإخبار، واستخبروا فرعون هل يجعل لهم أجرا إن غلبوا أو لا، فلم يقطعوا على فرعون بذلك، إنما استخبروه هل يفعل ذلك، فقال لهم: نعم لكم الأجر والقرب إن غلبتم. قوله تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. تأدبوا مع موسى عليه السلام، فكان ذلك سبب إيمانهم. وأن في موضع نصب عند الكسائي والفرائي على معنى إما أن تفعل الإلقاء، ومثله قول الشاعر: قالوا الركوب فقالوا تلك عادتنا. قال ألقوا، قال الفراء في الكلام حذف، والمعنى قال لهم موسى: إنكم لن تغلبوا ربكم ولن تبطلوا آياته. وهذا من معجز القرآن الذي لا يأتي مثله في كلام الناس ولا يقدرون عليه. يأتي اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة، أو يجمع المعاني الكثيرة. وقيل هو تهديد، أي ابتدئوا بالإلقاء فسترون ما يحل بكم من الافتضاح. نعم. إذ لا يجوز على موسى أن يأمرهم بالسحر، وقيل أمرهم بذلك ليبين كذبهم وتمويههم. فلما ألقوا، أي الحبال والعصية، سحروا أعين الناس، أي خيلوا لهم وقلبوها عن صحة إدراكها بما يتخيل من التمويه الذي جرى مجرى الشعوذة وخفة اليد كما تقدم في البقرة بيانه. ومعنى عظيم أي عندهم، لأنه كان كثيرا وليس بعظيم على الحقيقة. قال ابن زيد: كان يجتمع بالإسكندرية فبلغ ذنب الحية وراء البحيرة. وقال غيره: وفتحت فاها فجعلت تلقف، أي تلتقم ما ألقوا من حبالهم وعصيهم. وقيل كان ما ألقوا حبالا من أدم فيها زئبق. بالذال ولا بالزاي؟ زئبق. ازاي مش عارف عندي ذال. الزئبق فيها يعني هو فتحركت. نعم. وقيل كان ما ألقوا حبالا من أدم فيها زئبق فتحركت وقالوا هذه حيات. وقرأ حفص: تلقف بإسكان اللام والتخفيف، جعله مستقبل لقف يلقف. قال النحاس: ويجوز على هذه القراءة تلقف، لأنه من لقف. وقرأ الباقون بالتشديد وفتح اللام وجعلوه مستقبل تلقف، فهي تتلقف. يقال: لقفت الشيء أو تلقفته إذا أخذته، إذا خلسته أو بلعته. تلقف وتلقم وتلهم بمعنى واحد. قال أبو حاتم: وبلغني في بعض القراءات تلقم بالميم والتشديد. قال الشاعر: أنت عصا موسى التي لم تزل تلقم ما يأفكه الساحر. ويروى: تلقف ما يأفكون، أي ما يكذبون، لأنهم جاءوا بحبال وجعلوا فيها زئبقا حتى تحركت. قوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، والقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قوله تعالى: فوقع الحق، قال مجاهد: فظهر الحق، وانقلبوا صاغرين نصب على الحال، والفعل منه صغر يصغر صغرا وصغارا وصغارا، أي انقلب قوم فرعون وفرعون معهم أذلاء مقهورين مغلوبين. فأما السحرة فقد آمنوا. قوله تعالى: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قوله تعالى: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنكار منه عليهم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أي جرت بينكم وبينهم وطأتم في هذا لتستولوا على مصر، أي كان هذا منكم في مدينة مصر قبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء، فسوف تعلمون. تهديد لهم. قال ابن عباس: كان فرعون أول من صلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، الرجل اليمنى واليد اليسرى، واليد اليمنى والرجل اليسرى، عن الحسن. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، قرأ الحسن بفتح القاف. ما تنقم. قال الأخفش: هي لغة يقال نقمت الأمر ونقمته، أنكرته، أي لست تكره منا سوى أن آمنا بالله والحق. لا فلما جاءتنا آياته وبيناته ربنا افرغ علينا صبرا لفرغ الصب أي يصببه علينا عند القطع والصلب وتوفنا مسلمين. فقيل إن فرعون أخذ السحرة وقطعهم على شاطئ النهر وإنه آمر بموسى عند إيمان السحرة 600,000. قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أي بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل وياثرك بنصب الراء جواب الاستفهام والواو نائبة عن الفاء وآلهتك. قال الحسن كان فرعون يعبد الأصنام فكان يعبد ويعبد. قال سليمان التيمي بلغني أن فرعون كان يعبد البقر. قال التيمي قلت للحسن هل كان فرعون يعبد شيئا؟ قال نعم إنه كان يعبد شيئا كان قد جعله في عنقه. وقيل معنى وآلهتك وآلهتك وطاعتك كما قيل في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنهم ما عبدوهم ولكن أطاعوهم فصار تمثيلا. وقرأ نعيم بن ميسرة ويذرك بالرفع على تقديري وهو يذرك. وقرأ الأشهب العقيلي ويذرك مجزوما مخفف يذرك لثقل الضمة. وقرأ أنس بن مالك ونذرك بالرفع والنون وأخبروا عن أنفسهم أنهم يتركون عبادته إن ترك موسى حي إن ترك موسى حيا. وقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس والضحاك وإلهتك ومعناه عبادتك. على هذه القراءة كان يعبد ولا يعبد أي ويترك عبادتك عبادته لك. قال أبو بكر الأنباري فمن مذهب أصحاب هذه القراءة أن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري نفى أن يكون له رب وآلهة. فقيل له ويذرك وإلهتك بمعنى ويتركك وعبادة الناس لك. وقراءة العامة وآلهتك كما تقدم وهي مبنية على أن فرعون ادعى الربوبية في ظاهر أمره وكان يعلم أنه مربوب. ودليل هذا قوله عند حضور الحمام آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فلم يقبل هذا القول منه بعد إغلاق التوبة. وكان قبل هذه الحال له إله يعبده سرا دون رب العالمين جل عز. قاله الحسن وغيره. وفي حرف أبي أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وقد تركوك أي يعبدوك. وقيل وآلهتك قيل كان يعبد بقرة وكان إذا استحسن بقرة أمر بعبادتها وقال أنا ربكم رب هذه. ولهذا قال فأخرج لهم عجلا ذكره ابن عباس والسدي. قال الزجاج كان له أصنام صغار يعبدها قومه تقربا إليه فنسبت إليه. ولهذا قال أنا ربكم الأعلى. قال إسماعيل بن إسحاق قول فرعون أنا ربكم الأعلى يدل على أنهم كانوا يعبدون شيئا غيره. وقد قيل إن المراد بالإلهة على قراءة ابن عباس البقرة التي كان يعبدها. وقيل أرادوا بها الشمس وكانوا يعبدونها. قال الشاعر وأعجلنا الإلهة أن تؤوب وأعجلنا الإلهة أن تؤوب ثم آنس قومه فقال سنقتل أبناءهم بالتخفيف قراءة نافع من كثير والباقون بالتشديد على التكسير سنقتل ونستحيي نساءهم إلا تخافوا جانبهم وإن فقام قاهرون آنسهم بهذا الكلام. ولم يقل سنقتل موسى لعلمه أنه لا يقدر عليه. وعن سعيد بن جبان أنه قال كان موسى قد مولي عفوا كان فرعون قد مولئ من موسى رعبا فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. ولما بلغ قوم موسى من فرعون هذا قال لهم موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء أطمعهم في أن يورثهم الله أرض مصر والعاقبة للمتقين أي الجنة لمن اتقى وعاقبة كل شيء آخره ولكنها إذا أطلقت فقيل العاقبة لفلان فوهم منه في العرف الخير. قوله تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدواكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ململ من أولها هذا هم. قوله تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا أي في ابتداء ولادتك بقتل الأبناء واسترقاق النساء ومن بعد ما جئتنا أي والآن أعيد علينا ذلك يعنون الوعيد الذي كان من فرعون. وقيل الأذى وقيل الأذى من قبل تسخيرهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى نصف النهار وإرسالهم بقيته ليكتسبوا لأنفسهم والأذى من بعد تسخيرهم جميع النهار كله بلا طعام ولا شراب. قاله جويبر فقال الحسن: الأذى من قبل ومن بعد واحد، وهو أخذ الجزية. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. عسى من الله واجب، حدد لهم الوعد وحققه. وقد استخلفوا في مصر في زمان داود وسليمان عليهما السلام، وفتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون كما تقدم. وروي أنهم قالوا ذلك حين خرج بهم موسى وتبعهم فرعون، فكان وراءهم والبحر أمامهم، فحقق الله الوعد وأن غرق فرعون وقومه وأنجاهم. فينظر كيف تعملون، تقدم نظائره، أيرى ذلك العمل الذي يحبه الذي يجب به الجزاء؟ لأن الله لا يجازيهم على ما يعلمه منهم، إنما يجازيهم على ما يقع منهم. قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني الجذوب، وهذا معروف في اللغة، يقال أصابتهم سنة أي جذب، وتقديره جذب سنة. وفي الحديث: اللهم اجعلها عليهم سنين كسين يوسف. ومن العرب من يعرب النون في السنين. وأنشد الفراء: أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال. قال النحاس: أنشد سوي هذا البيت بفتح النون، ولكن أنشد في هذا ما لا يجوز غيره، وهو قوله: وقد جاوزت رأس الأربعين. وحكى الفراء عن بني عامر أنهم يقولون: أقمت عنده سنينا يا هذا مصروفا. قال: وبنو تميم لا يصرفون ويقولون: مضت له سنين يا هذا. وسنين جمع سنة، والسنة هنا بمعنى الجدب لا بمعنى الحول. ومنه أسنت القوم ويجدب. قال عبد الله بن الزبعرة: عمرو العلا هشم الثريد بقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف. عمرو العلا لعلهم يذكرون، أي ليتعظوا وترق قلوبهم. قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة، أي الخصب والسعة، قالوا لنا هذه، أي أعطيناها باستحقاق، وإن تصبهم سيئة أي قحط ومرض. وهي المسألة الثانية: يطيروا بموسى، أي يتشاءموا به نظيره، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. والأصل: يتطيروا، أضغم التو في الطاء، وقرأ طلحة تطيروا على أنه فعل ماض. والأصل في هذا من الطيرة وزجر الطير، ثم كثر استعمالهم حتى قيل لكل من تشاءم تطير. وكانت العرب تتيمن بالسارح، وهو الذي يأتي من ناحية اليمين، وتتشاؤم بالبارح، وهو الذي يأتي من ناحية الشمال. وكانوا يتطيرون أيضا بصوت الغراب ويتأولونه البين. وكانوا يستدلون بمجاوبات الطيور بعضها بعضا على أمور، وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودة على مثل ذلك. وهكذا الظباء إذا مضى السانحة أو البارحة، ويقولون: إذا برحت من لي بالسانح بعد البارح. إلا أن أقوى ما عندهم كان يقع في جميع الطير، فسموا الجميع تطيرا من هذا الوجه. وتطير الأعاجم إذا رأوا صبيا يذهب به إلى المعلم بالغداء، ويتيمنون برؤية صبي يرجع من عند المعلم إلى بيته، ويتشاءمون برؤية السقاء على ظهره قربة مملوءة مشدودة، ويتيمنون برؤية فارغ السقاء مفتوحه، ويتشاءمون بالحمال المثقل بالحمل والدابة المنقرة، ويتيمنون بالحمال الذي وضع حمله وبالدابة يحط عنها ثقلها. فجاء الإسلام بالنهي عن التطير والتشاؤم بما يسمع من صوت طائر ما كان وعلى أي حال كان. فقال عليه السلام: أقر الطير على مكناتها. وذلك أن كثيرا من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجة أتى الطير في وكرها فنفرها، فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته، وهذا هو الثالث عندهم. نعم، أقر الطير على مكناتها. مكنات، نعم، أحسن الله إليك. أقر الطير على مكناتها. وذلك أن كثيرا من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجة أتى الطير في وكرها فنفرها، فإذا أخذ ذات اليمين مضى لحاجته، وهذا هو السانح عندهم. وإن أخذ ذات الشمال رجع، وهذا هو البارح عندهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بقوله: أقر الطير على مكناتها، هكذا في الحديث. وأهل العربية يقولون: وكناتها. قال امرؤ القيس: وقد أغتدي والطير في وكناتها. والوكنة اسم لكل وكر وعش، والوكن موضع الطائر الذي يبيض فيه ويفرخ، هو الخرق في الحيطان والشجر. ويقال وكان الطائر يكن وكونا إذا حضن بيضة. وكان أيضا من العرب من لا يرى التطير شيئا ويمدحون من كذب به، قال المرقش المرقش: ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحات، فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم. فقال عكرمة: كنت عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولا شر. قال علماؤنا: وأما أقوال الطير فلا تعلق بها فلا تعلق لها بما يجعل دلالة عليه، ولا لها علم بكائن ولا لها علم بكائن فضلا عن مستقبل فتخبر به. ولا في الناس من يعلم منطق الطير إلا ما كان الله تعالى خص به سليمان عليه السلام من ذلك، فالتحق الطير بجملة الباطل والله أعلم. وقال عليه السلام: ليس منا من تحلم أو تكهن أو رده عن سفره تطير. وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك ثلاثا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. رجعته. قيل: وما كفرت ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ثم يمضي لحاجته. وفي خبر آخر: إذا وجد ذلك أحدكم فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم يذهب متوكلا على الله، فإن الله يكفيه ما وجد في نفسه من ذلك، وكفاه الله ما يهمه. وقد تقدم في المائدة الفرق بين الفأل والطير: ألا إنما طائرهم عند الله. وقرأ الحسن: طيرهم جمع طائر، أي ما قدر لهم عليهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ما أن ما لحقهم من القحط والشدائد إنما هو من عند الله عز وجل بذنوبهم، لا من عند موسى وقومه. وقوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية، أي قال فرعون موسى، أي قال فرعون لموسى: مهما. قال القليل: الأصل ما، ما الأولى للشرط والثانية زائدة توكيدا للجزاء، كما تزاد في سائر الحروف مثل إما وحيثما وأينما وكيفما، فكرهوا حرفين لفظهما واحد، فأبدلوا من الألف الأولى هاء فقالوا مهما ما. وقال الكسائي: أصله مه أي اكفف ما تأتينا به من آية. وقيل هي كلمة مفردة يجاز بها ليجزم ما بعدها على تقدير إن. والجواب: فما نحن لك بمؤمنين لتسحرنا، لتصرفنا عما نحن عليه. قد مضى في البقرة بيان هذه اللفظة. قيل: بقي موسى في القبط بعد إلقاء السحرة سجدا 20 سنة يريهم الآيات إلى أن أغرق الله فرعون، فكان هذا من قولهم. قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فيه 5 مسائل: الأولى، روى إسرائيل عن سماك عن نوف الشامي أنه قال: مكث موسى عليه السلام في آل فرعون بعدما غلب السحرة 40 عاما، وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن منجاب 20 سنة يريهم الآيات الجراد والقمل والضفادع والدم. الثانية، قوله تعالى: الطوفان، أي المطر الشديد حتى عاموا فيه. وقال مجاهد وعطاء: الطوفان الموت. وقال الأخفش: واحدته طوفانة. وقيل: هو مصدر كالرجحان والنقصان، فلا يطلب له واحد. قال نحاس: الطوفان في اللغة هو ما كان مهلكا من موت أو سيل، أي ما يطيف بهم فيهلكهم. وقال السدي: ولم يصب بني إسرائيل قطرة من ماء، بل دخل بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم، ودام عليهم 7 أيام، وقيل 40 يوما. فقالوا: ادعوا لنا ربك يكشف لنا أو يكشف عنا فنؤمن بك. فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان فلم يؤمنوا، فأنبت الله لهم في تلك السنة ما لم ينبته قبل ذلك من الكلأ والزرع. فقالوا: كان ذلك الماء نعمة. فبعث الله عليهم الجرادة، وهو الحيوان المعروف جمع جرادة في المذكر والمؤنث، فإن أردت الفصل نعت فقلت: رأيت جرادة ذكرا، فأكل زرعهم وثمارهم حتى إنها كانت تأكل السقوف والأبواب حتى تهدم ديارهم، ولم يدخل دور بني إسرائيل منها شيء. الثالثة، واختلف العلماء في قتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد، فقيل: لا يقتل، وقال أهل الفقه: كلهم يقتل. احتج الأولون بأنه خلق عظيم من خلق الله يأكل من رزق الله ولا يجري عليه القلم، وبما روي لا تقتل الجراد فإنه جند الله الأعظم. واحتج الجمهور بأن في تركها فساد الأموال، قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله، فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها. ألا ترى أنهم اتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب لأنهم يؤذيان الناس، فكذلك الجراد. روى ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. قال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: إن الجراد نثرة الحوت في البحر. الرابعة: ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، كنا نأكل الجراد معه، ولم يختلف العلماء في أكله على الجملة، وأنه إذا أخذ حيا وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق، وأن ذلك تنزل منه منزلة الزكاة فيه، وإنما اختلفوا هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا، فعامتهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك وكلوا كيفما مات. وحكمه عندهم حكم الحيتان، وإليه ذهب ابن نفع ومطرف، وذهب مالك إلى أنه لا بد له من سبب يموت به، كقطع رؤوسه أو أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك، ويطلق أو يطلق ويطرح أو يطرح في النار أو يصلق آه عفوا أو يصلق أو يطرح في النار، لأنه عنده من حيوان البر فميتته محرمة. وكان ليس يكره أكل ميت الجراد إلا ما أخذ حيا ثم مات فإن أخذه زكاة. وإليه ذهب سعيد بن المسيب. روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حل لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال. وقال ابن ماجه: حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي سعيد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: حدثنا كنا ميتتان، نعم شيخنا حدثنا ميتتان ودمان في مسند أحمد السنن أبو داود. نعم سلام الله عليكم. يقول: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يتهادينا الجراد على الأطباق. ذكره ابن المنذر أيضا. الخامسة: روى محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق 1000 أمة، 600 منها في البحر و400 في البر، أو بالنصب 600 منها في البحر و400 في البر، وإن أول هلاك هذه الأمم الجراد، فإذا هلكت الجراد تتابعت الأمم مثل نظام السلك إذا انقطع. وذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، قال: وإنما صار الجراد أول هذه الأمم هلاكا لأنه خلق من الطينة التي فضلت من طينة آدم، وإنما تهلك الأمم لهلاك الآدميين لأنها مسخرة لهم. رجعنا إلى قصة القط، فعاهدوا موسى أن يؤمنوا لو كشف عنهم الجراد. نعم وحلت لنا ميتتان ابن ماجه مش ابو داود، احمد ابن ماجه. احسن الله اليك. رجعنا الى قصه القبط، فعاهدوا موسى ان يؤمنوا لو كشف عنهم الجراد، فدعا فكشف وكان قد بقي من ذروعهم شيء، فقالوا: يكفينا ما بقي، ولم يؤمنوا، فبعث الله عليهم القمل وهو صغار الدبا، قاله قتاده: والدبا الجراد قبل ان يطير، الواحده دباه، وارض مدببه ولا مدبية عفوا، وأرض مدبية إذا أكل الدبا نباتها. وقال ابن عباس: القمل السوس الذي في الحنطة. وقال ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دواب سود صغار. وقال أبو عبيدة: الحمنان، الحمنان وهو ضرب الحمنان وهو ضرب من القراد، واحدها حمنانة. فأكلت دوابهم وزروعهم ولزمت جلودهم كأنها الجدري عليهم، ومنعهم النوم والقرار. وقال حبيب بن ثابت: القمل الجعلان، الجعلان. والقمل عند أهل اللغة ضرب من القردان. قال أبو الحسن العرابي العدوي: القمل دواب صغار من جنس القردان. إلا أنها أصغر منها، واحدتها قملة. قال النحاس: وليس هذا بناقض لما قاله أهل التفسير، لأنه يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم، وهي أنها كلها متجتمع في أنها تؤذيهم. فذكر بعض المفسرين أنه كان بعين شمس كثيب من رمل، فضربه موسى بعصاه فصار قملا، واحد القمل قم قم قملة واحد ال... لا واحد القمل قملة، وقيل القمل القمل. قاله عطاء الخراساني بقراءة الحسن والقمل بفتح القاف وإسكان الميم. فتضرعوا فلما كشف عنهم لم يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الضفادع جمع ضفدع، وهي المعروفة التي تكون في الماء، وقد ورد النهي عن قتلها. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، وابن ماجه عن محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي عن أبي هريرة. طيب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. وخرج النسائي عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء للنبي صلى الله عليه وسلم عند عفوا ذكر أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. صححه أبو محمد عبد الحق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الصرد أول طير صام. ولما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السكينة ومعه الصرد، عفوا كانت السكينة معه والصرد، فكان الصرد دليله على الموضع والسكينة مقداره. فلما صار إلى البقعة وقعت السكينة على موقع البيت، ونادت: ابن يا إبراهيم على مقدار ظلي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد لأنه كان دليل إبراهيم على البيت، وعن الضفدع لأنها كانت تصب الماء على نار إبراهيم. ولما تسلطت على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلها، فلما صارت إلى التنور وثبت فيها وهي نار تسعر طاعة لله، فجعل نقيقها تسبيحا. يقال إن أكثر الدواب إنها يقال إنها أكثر الدواب بتسبيحا. وقال عبد الله بن عمرو: لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقه الذي تسمعون تسبيح. فروي أنها ملأت فروشهم وأوعيتهم وطعامهم وشرابهم، فكان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع، وإذا تكلم وثب الضفدع في فيه. فشكوا إلى موسى عليه السلام وقالوا: نتوب. فكشف الله عنهم ذلك فعادوا إلى كفرهم، فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل دما. وكان الإسرائيلي يغترف منه الماء والقبطي الدم، وكان الإسرائيلي يصب الماء في فم القبطي فيصير دما، والقبطي يصب في فم الإسرائيلي فيصير ماء زلالا. آيات مفصلات أي مبينات ظاهرات عن مجاهد. قال الزجاج: آيات مفصلات نصب على الحال، ويروى أنه كان بين الآية والآية 8 أيام، وقيل 40 يوما، وقيل شهر، فلهذا قال مفصلات. فاستكبروا أي ترفعوا عن الإيمان بالله تعالى. قوله تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قوله تعالى: ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب، وقرئ بضم الراء لغتان. قال ابن جبير: كان طاعونا مات به من القبط في يوم واحد 70 ألفا. وقيل المراد بالرجز ما تقدم ذكره من الآيات بما عهد عندك، ما بمعنى الذي أي بما استودعك من علمه أو بما اختصك من به فنبأك. وقيل هذا قسم أي بعهده عندك إلا ما دعوت لنا، فما صله. لئن كشفت عنا الرجز أي بدعائك إلى إلهك حتى يكشف عنا، لنؤمنن لك إن نصدقك، لنصدقنك بما جئت به، إن نصدقك بما جئت به، ولنرسلن معك بني إسرائيل. وكانوا يستخدمونهم على ما تقدم إلى أجل هم بالغوه، يعني أجلهم الذي ضرب لهم في التفريق، إذا هم ينكثون أي ينقضون ما عقدوه على أنفسهم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أجلهم الذي ضرب لهم في التغريق بالغين. نعم، تغريق. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. واليم البحر وكانوا عنها أي النقمة دل عليها فانتقمنا. وقيل عن الآيات إن لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها. قوله تعالى وأورثنا قوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قوله تعالى وأورثنا قوم يريد بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون أي يستذلون بالخدمة مشارق الأرض ومغاربها. زعم الكسائي والفراء أن الأصل في مشارق الأرض ومغاربها ثم حذف فيه فنصب. والظاهر أنهم ورثوا أرض القبط فهما نصب على المفعول الصريح. يقال ورثت المال وأورثته المال. فلما تعدى الفعل بالهمزة نصب مفعولين. والأرض هي أرض الشام ومصر ومشارقها ومغاربها جهة الشرق والغرب بها. فالأرض مخصوصة عن الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل أراد جميع الأرض لأن من بني إسرائيل داود وسليمان وقد ملك الأرض التي باركنا فيها بإخراج الزروع والثمار والأنهار. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل هي قوله وتريد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بما صبروا أي بصبرهم على أذى فرعون على أمر الله بعد أن آمنوا بموسى. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يقال عرش يعرش إذا بنى. قال ابن عباس ومجاهد أي ما كانوا يبنون من القصور وغيرها. وقال الحسن وتعريش الكرم. وقال ابن عامر وأبو بكر عن عاصم يعرشون بضم الراء. قال الكسائي على لغة تميم عفوا قال الكسائي هي لغة تميم وقرأ إبراهيم قال الكسائي هي لغة تميم وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة يعرشون بتشديد الراء وضم الياء. قوله تعالى وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. قوله تعالى وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قرأ حمزة والكسائي بكسر الكاف والباقون بضمها. يقال عكف يعكف ويعكف بمعنى أقام على الشيء ولازمه. والمصدر منهما على فعول. قال قتادة كان أولئك القوم من لخم وكانوا نزولا بالرقة. وقيل كانت أصنامهم تماثيل بقر ولهذا أخرج لهم السامري عجلا. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نظيره قول جهال الأعرابي قد رأوا شجرة خضراء للكفار تسمى ذات أنواط يعظمنا في كل سنة يوما يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه السلام الله أكبر قلتم والذي بيد نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى إنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وكان هذا في مخرجه إلى حنين على ما يأتي بيانه في براءة إن شاء الله تعالى. قوله تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قوله تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي مهلك والتبر الهلاك. وكل إناء منكسر متبر وأمر متبر أي أن العابد والمعبود مهلكان. وقوله وباطل أي ذاهب ومضمحل. ما كانوا يعملون كانوا صلة زائدة. قال أغير الله أبغيكم إلها أي أطلب لكم إلها غير الله تعالى. يقال بغيته وبغيت له وهو فضلكم على العالمين أي على عالم زمانكم. وقيل فضلهم بإهلاك عدوهم وبما خصهم به من الآيات. قوله تعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكرهم منته. وقيل وخطاب اليهود عصر النبي صلى الله عليه وسلم أي واذكروا إذ أنجينا أسلافكم حسب ما تقدم بيانه في سورة البقرة. قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قوله تعالى: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فيه 3 مسائل. الأولى قوله تعالى: وعدنا موسى 30 ليلة، ذكر أن مما كرم به موسى عليه السلام هذا أو كرم، فكان وعده المناجاة إكراما له. وأتممناها بعشر، قال ابن عباس ومجاهد ومسروق رضي الله عنهم: هي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أمره أن يصوم الشهر وينفرد فيه بالعبادة، فلما صامه أنكر خلوف فمه فاستاك، قيل بعود خرنوب، فقالت الملائكة: إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك، فزيد عليه 10 ليال من ذي الحجة. وقيل إن الله تعالى أوحى إليه لما استاك: يا موسى لا أكلمك حتى يعود فوك إلى ما كان عليه قبل، أما علمت أن رائحة الصائم أحب إلي من ريح المسك؟ وأمره بصيام 10 أيام. وكان كلام الله تعالى لموسى غداة النحر: حين فدى إسماعيل من الذبح، وأكمل لمحمد صلى الله عليه وسلم الحج. وحذفت الهاء من عاشر لأن المعدود مؤنث، والفائدة في قوله: فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقد علم أن 30 وعشرة 40، لئلا يتوهم أن المراد أتممنا 30 بعشر منها. فبين أن 10 سوى 30، فإن قيل فقد قال في البقرة 40، وقال هؤلاء 30، فكون ذلك في البداء. قيل: ليس كذلك، فقد قال: وأتممنا بعشر وأربعون والثلاثون والأربعون والثلاثون والعشرة قول واحد ليس بمختلف، وإنما قال القولين على تفصيل وتأليف. قال 40 في قول مؤلف، وقال 30 يعني شهرا متتابعا، وعشرة وكل ذلك 40، كما قال الشاعر: 40 يعني 14 ليلة البدر، وهذا جائز في كلام العرب. الثانية: قال علماؤنا: دلت هذه الآية على أن ضرب الأجل الموعدة سنة ماضية ومعنى قديم أسسه الله تعالى في القضايا وحكم به للأمم، وعرفهم به مقادير التأني في الأعمال، وأول أجل ضربه الله طيب وأول أجل ضربه الله تعالى الأيام الستة التي خلق فيها جميع المخلوقات. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وقد بينا معناه فيما تقدم في هذه السورة من قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. قال ابن العربي: فإذا ضرب الأجل لمعنى يحاول فيه تحصيل المؤجل فجاء الأجل ولم يتيسر زيد فيه تبصرة ومعذرة. وقد بين الله تعالى ذلك لموسى عليه السلام فضرب له أجلا 30، وثم زاده 10 تتمة 40. وأطلع موسى عليه السلام في هذه العشر على قومه، فما عقلوا جواز التأني والتأخر، حتى قالوا: إن موسى ضل ونسي، ونكثوا عهده وبدلوا بعده وعبدوا إلها غير الله. قال ابن عباس: إن موسى قال لقومه: إن ربي وعدني 30 ليلة أن ألقاه وأخلف فيكم هارون. فلما فصل موسى إلى ربه زاده الله 10، فكانت فتنتهم في العشر الذي زاده الله بما فعلوه من عبادة العجل على ما يأتي بيانه. ثم الزيادة التي تكون على الأجل تكون مقدرة، كما أن الأجل مقدر ولا يكون إلا باجتهاد من الحاكم بعد النظر للمعاني المتعلقة بالأمر من وقت وحال وعمل، فتكون مثل ثلث المدة السالفة كما أجل الله لموسى. فإن رأى الحاكم أن يجمع له الأصل في الأجل والزيادة في مدة واحدة جاز، ولكن لا بد من التربص بعدها لما يطرأ من الغدر على البشر. غدر الغيم. قاله ابن العربي. قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. قلت: هذا أيضا أصل مما يطرأ لأعذار الحكام من مما الايه؟ يطرأ من العذر على البشر. عذر، بس عندي من غير نقطة أصلا. لما يطرأ من العذر على البشر. قلت: هذا قد أعذر أيضا الله. أصل. نعم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. قلت: هذا أيضا أصل لأعذار الحكام إلى المحكوم عليه مرة بعد أخرى، وكان نعم. هذا لطفا بالخلق ولينفذ القيام عليهم بالحق. يقال أعذر في الأمر أي بالغ فيه، أي أعذر غاية الإعذار الذي لا يعذر بعده. وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل إليهم لتتم حجته عليهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: وجاءكم النذير. قيل: هم الرسل. ابن عباس قال: والشيب فإنه يأتي في سن الاكتمال، فهو علامة لمفارقة سن الصبا، وجعل 60 غاية الآذان، لأن 60 قريب من معترك العباد، وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام له وترقب المنية ولقاء الله. ففيه أعذار بعد أعذار، الأول بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بالشيب، وذلك عند كمال الأربعين. قال: وقال الله تعالى: وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. فذكر عز وجل أن من بلغ 40 فقد آن له أن يعلم مقدار نعم الله عليه وعلى والديه ويشكرهما. قال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليه معتزل الناس. الثالثة: ودلت الآية أيضا على أن التاريخ يكون بالليالي دون الأيام، لقوله 30 ليلة، لأن الليالي أوائل الشهور، وبها كانت الصحابة رضي الله عنهم تخبر عن الأيام، حتى روي عنها أنها كانت تقول: صمنا 5 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عجم تخالف ذلك، فتحسب الأيام لأن معولها على الشمس. ابن العربي قال: وحساب الشمس للمنافع، وحساب القمر للمناسك. ولهذا قال: وواعدنا موسى 30 ليلة، فيقال أرخت تاريخا وورخت، طيب، فيقال أرخت تاريخا وورخت توريخا لغتان. كيف يقال على طول؟ نعم، ايه دخل ده بالموضوع؟ ايه دخل أرخت وورخت الشمس والقمر حسب الشمس؟ ودلت الآية أيضا على أن التاريخ يكون بالليالي دون الأيام، وبعدين رجع قل أرخت. أصل بيقول فيقال، الفاء هنا متعلقة بسابق، هو ما جابش حاجة سابقة عليه. أيوة، ده في الأول المسألة الثالثة، دلت الآية على أن التاريخ يكون بالليالي دون الأيام. وعدنا موسى 30 ليلة، يقال أرخت تاريخا وورخت توريخا. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: قال موسى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح المعنى. وقال موسى حين أراد المضي للمناجاة والتغيب فيها لأخيه هارون: كن خليفته، فدل على النيابة. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي حين خلفه في بعض مغازيه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فاستدل بهذا الروافض الإمامية وسائر فرق الشيعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا على جميع الأمة، حتى كفر الصحابة الإمامية قبحهم الله، لأنهم عندهم تركوا العمل الذي هو النص على استخلاف علي، واستخلفوا غيره بالاجتهاد منهم. ومنهم من كفر عليا إذ لم يقم بطلب حقه. وهؤلاء لا شك في كفرهم وكفر من تبعهم على مقالتهم، ولم يعلموا أن هذا استخلاف في حياة، كالوكالة التي تنقضي بعزل الموكل أو بموته، لا يقتضي أنه متماد بعد وفاة، فينحل على هذا ما تعلق به الإمامية وغيرهم. وقد استخلف. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم وغيره، ولم يلزم من ذلك استخلافه دائما بالاتفاق على أنه قد كان هارون شرك مع موسى في أصل الرسالة، فلا يكون لهم فيه على ما راموه دلالة، والله الموفق للهداية. قوله تعالى: وأصلح أمر بالإصلاح. قال ابن جريج: كان من الإصلاح أن يزدر السامرية ويغير عليهم. وقيل: يرفق بهم وأصلح أمرهم وأصلح نفسك، أي كن مصلحا ولا تتبع سبيل المفسدين، لا تسلك سبيل العاصين، ولا تكن عونا للظالمين. قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا، أي في الوقت الموعود، كلمه ربه أي أسمعه كلامه من غير واسطة، قال ربي أريني أنظر إليك، فلن نظر إليه واشتاق لرؤيته لما أسمعه كلامه، فقال لن تراني أي في الدنيا، ولا يجوز الحمل على أنه أراد أريني آية عظيمة لأنظر إلى قدرتك، لأنه قال إليك وقال لن تراني، ولو سأل آية لأعطاه الله ما سأل كما أعطاه سائر الآيات. وقد كان لموسى عليه السلام فيها مقنع عن طلب آية أخرى، فبطل هذا التأويل. ولكن انظر إلى الجبل فإني استقر مكانه فسوف تراني. ضرب له مثالا مما هو أقوى من بنيته وأثبت، أي فإن ثابت الجبل وسكن فسوف تراني، وإن لم يسكن فإنك لا تطيق رؤيتي، كما أن الجبل لا يطيق رؤيتي. وذكر القاضي عياض عن القاضي أبي بكر بن الطيب معناه أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صعقا، وأن الجبل رأى ربه فصار ذكا بإدراك خلقه الله له، واستنبط ذلك من قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وتجلى معناه ظهر من قولك جلوت العروسين أي أبرزتها، وجلوت السيف أبرزته من الصدع جلاء فيهما، وتجلى الشيء انكشف، وقيل تجلى أمره وقدرته، قاله قطر وغيره. قراءة أهل المدينة وأهل البصرة دكا يدل على صحتها، دكت الأرض دكا، وأن الجبل مذكر. وقال أهل الكوفة دكاء أي جعله مثل أرض دكاء، وهي الناشئة لا تبلغ أن تكون جبلا، والمذكر أدك، وجمع دكاء دكاوات ودك مثل حمراوات وحمر. قال الكسائي الدك من الجبال العراق واحدها أدك. غيره قال والدكاوات جمع دكاء رواب من طين ليست بالغراض، والدكداك كذلك من الرمل ما التبد بالأرض فلم يرتفع، وناقة دكاء لا سلام لها. وفي التفسير فساخ الجبل في الأرض فهو يذهب فيها حتى الآن. وقال ابن عباس جعله ترابا. عطية العوفي قال رملا هائلا، وخر موسى صاعقا أي مغشيا عليه، عن ابن عباس والحسن وقتادة. وقيل ميتا يقال صاعق الرجل فهو صاعق، وصعق فهو مصعوق. وقال قتادة والكلبي خر موسى صاعقا يوم الخميس يوم عرفة، وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. قال مجاهد من سأله الرؤية في الدنيا من مسألة الرؤية في الدنيا، وقيل سأل من غير استئذان فلذلك تاب، وقيل قاله على جهة الإنابة إلى الله والخشوع له عند ظهور الآيات. وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية، فإن الأنبياء معصومون. وأيضا عند أهل السنة والجماعة الرؤية جائزة، وعند المبتدعة سأل لأجل القوم ليبين لهم أنها غير جائزة، وهذا لا يقتضي التوبة. فقيل أي تبت إليك من قتل الطي، ذكره القشيري. وقد مضى في الأنعام بيان أن الرؤية جائزة. قال علي بن مهدي الطبري لو كان سؤال موسى مستحيلا ما أقدم عليه مع معرفته بالله، كما لم يجوز أن يقول له يا ربي ألك صاحبة أولا. وسيأتي في القيامة مذهب المعتزلة والرد عليهم إن شاء الله تعالى، وجوه يومئذ ناظرة. قوله تعالى وأنا أول المؤمنين، قيل من قومي وقيل من بني إسرائيل في هذا العصر، وقيل بأنك لا ترى في الدنيا لوعدك السابق في ذلك. وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأرفع رأسي، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أصعق في من صعق فاق قبلي أو حوسب صعقته الأولى، أو قال كفته صعقته الأولى. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن كعب أنه قال إن الله تبارك وتعالى قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى صلى الله عليهما، فكلمه موسى مرتين ورآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين. قوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، الاصطفاء للاتباع أي فضلتك، ولم يقل على الخلق، لأن من هذا الاصطفاء أنه كلمه وقد كلم الملائكة وأرسله وأرسل غيره، فالمراد على الناس المرسل إليهم. وقرأ برسالته على الإفراد نافع وابن كثير والباقون بالجمع، والرسالة مصدر فيجوز إفرادها، ومن جمع على أنه أرسل بالضروب من الرسالة فاختلفت أنواعها، فجمع المصدر لاختلاف أنواعه، كما قال إن أنكر الأصوات إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فجمع لاختلاف أجناس الأصوات واختلاف المصوتين، ووحد في قوله لا صوت لما أراد به جنسا من واحد من الأصوات، ودل هذا على أن قومه لم يشاركه في التكليم ولا واحد من السبعين كما بينا في البقرة. قوله تعالى فخذ ما آتيتك إشارة إلى القناعة، أي اقنع بما أعطيتك وكن من الشاكرين، أي من المضيرين لإحساني إليك وفضلي عليك. يقال دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تغطى من العلف، والشاكر معرض للمزيد كما قال لئن شكرتم لأزيدنكم. ويروى أن موسى عليه السلام وكتب بعد أن كلمه الله تعالى 40 ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور الله عز وجل. قوله تعالى وكتبنا له في الألواح. أحسن الله إليكم. انتهي بهذا، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.